بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم، يوم الخميس الخامس من شهر 11 ذي القعدة سنة 1444، والقراءة الصحيحة سنة 44 و400 وألف. نفتتح هذا الدرس وهو التعليق على العقيدة الطحاوية. هذا اليوم أول يوم، وعليه نحن مع المقدمات أولا تعريف العقيدة. إذا قيل لك عرف العقيدة، هكذا عرف العقيدة. الفرق بين أن يقول لك قائل عرف العقيدة وبين أن يقول لك قائل عرف العقيدة الصحيحة، أو يقول لك عرف العقيدة الفاسدة. إذا قال لك قائل عرف العقيدة، تقول هي حكم ذهني جازم، إلى هنا تقف. إذن العقيدة حكم، وهذا الحكم حكم ذهني جازم ليس فيه شك، هذه العقيدة. عرف العقيدة، الجواب حكم ذهني جازم. هذا التعريف تعريف عام يشمل العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة. أما إذا قيل لك عرف العقيدة الصحيحة، تقول حكم ذهني جازم موافق الواقع موافق للواقع، والمراد بالواقع الكتاب والسنة. حكم ذهني جازم موافق للكتاب والسنة، هذه العقيدة الصحيحة. وإذا قيل لك عرف العقيدة الفاسدة، تقول حكم ذهني جازم غير موافق للواقع، إن غير موافق للكتاب والسنة. إذن أولا تعريف العقيدة، ثانيا العقيدة الإسلامية. ما هي العقيدة الإسلامية؟ الجواب هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه العقيدة الإسلامية. وبالاختصار، وهي بالاختصار أصول العقيدة، أركان الإيمان. أركان الإيمان هي العقيدة الإسلامية. ثالثا موضوعات علم العقيدة. موضوعات علم العقيدة، ما هي موضوعات علم العقيدة؟ الجواب على العقيدة بمفهوم أهل السنة والجماعة علم، علم على العلم الذي يتناول جوانب العقيدة، علم على العلم الذي يتناول جوانب العقيدة، علم على العلم الذي يتناول جوانب التوحيد والإيمان والإسلام وأمور الغيب والنبوات والقدر والأخبار وأصول الأحكام القطعية وما أجمع عليه السلف الصالح من أمور العقيدة كالولاء والبراء والواجب، والواجب تجاه الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. هذه كلها موضوعات للعقيدة. هذا يسمى بالاختصار علم العقيدة. هناك فرق بين العقيدة وبين علم العقيدة. العقيدة هي ما عرفناه قبل قليل، أما علم العقيدة هي العلم الذي يتناول جميع موضوعات العقيدة. رابعا أهمية العقيدة، أهمية العقيدة، وهذا العنوان مهم، هذا العنوان مهم، لأن بعض الطوائف لا يهتم بالعقيدة، ليس له اهتمام بالعقيدة، وإنما يهتم بالأمور العملية أو يهتم بالأخلاق ولا يهتم بالعقيدة. العقيدة هي أهم المهمات وأعظم ما أمر الله به، وقد جاء أهميته في الكتاب والسنة من وجوه. أهمية العقيدة أو أهمية التوحيد جاء في الكتاب والسنة من وجوه: واحد، تارة بالأمر به، الله عز وجل أمر بالتوحيد، والله عظيم لا يأمر إلا بشيء عظيم، كما بيقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس هذا أسلوب عام، الناس عام من صيغ العموم، نادى الله عز وجل جميع الناس في هذه الآية وقال لهم: اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، ثم دلل على التوحيد، على توحيد الألوهية: اعبدوا ربكم، وحدوا ربكم، على توحيد الألوهية. الذي خلقكم، هذا دليل على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية دليل من أدلة توحيد الألوهية. الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ونحوها من الآيات. إذن ما يدل على وجوب العقيدة، على أهمية العقيدة، الله عز وجل أمر به، أمر بها، أمر بالعقيدة، وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين، الأساس لوجود الخليقة هو العقيدة والتوحيد، يعني لأجل التوحيد خلق الله عز وجل هذه الخليقة، والمقصود من إيجاد الثقلين، المقصود من إيجاد الإنس والجن التوحيد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ثلاثة، وتارة ببيان أنه المقصود من بعثة الرسل، الله عز وجل بيّن أن المقصود من بعثة الرسل هو العقيدة، أن هو التوحيد، كما يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة. كلمة أمة ترد لأربعة معان، والمراد هنا في كل جماعة، في كل أمة، في كل قوم، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والمقصود من بعثة الرسل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله هو إلا الله، واجتنبوا الطاغوت ولا إله. أربعة، وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإلهية، إنزال الكتب الإلهية كلها المقصود منها هو التوحيد، كما يقول تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وتارة خمسة، وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد لهم من أجور عظيمة ونعم كريمة في الدنيا والآخرة. الله عز وجل بيّن أهمية العقيدة ببيان عظيم ثواب أهله، أي ثواب أهل العقيدة أهل التوحيد، وما أعد لهم من أجور عظيمة، كما بيقول تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا، ما معنى لم يلبسوا؟ لم يخلطوا إيمانهم. ما المراد بالإيمان هنا؟ التوحيد. بظلم، ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك. طيب، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم النكرة في سياق النفي. ظاهر الآية أن المراد بالظلم هنا عام، أي ظلم. أنتم قلتم التوحيد، وما دليلكم؟ أي نعم، الصحابة حملوا الآية على عمومها، الصحابة حملوا الآية على عمومها وقالوا: أينا لم يظلم يا رسول الله، أينا لم يظلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن عموم هذه الآية مخصوص بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن، هل لهم الأمن المطلق أم لهم مطلق الأمن؟ هل لهم الأمن المطلق أم لهم مطلق الأمن؟ وما الفرق بينهما؟ أولئك لهم الأمن، هل لهم الأمن المطلق أم لهم مطلق الأمن؟ وما الفرق بينهما؟ أيوة، لهم الأمن المطلق. طيب كيف؟ ها؟ كيف كيف لهم الأمن؟ كيف عرفت يعني؟ ما الدليل أن لهم الأمن المطلق؟ آه شباب، لكم جواب ولا؟ هل لهم الأمن المطلق أم لهم مطلق الأمن؟ ما الفرق بين العبارتين؟ تفضل. آه، ما هو الأمن المطلق؟ كامل. طيب لهم الأمن المطلق، ما دليلك على أن لهم الأمن المطلق؟ أن الألف هنا للأموم، أهل هنا للاستغراقية. هذا دليل أن لهم الأمن المطلق. يعني إذا كان توحيده ناقص، هل له أمن مطلق؟ إذا كان موحد لكنه توحيده ناقص، مرتكب كبائر، عنده كبائر، موحد لكنه عنده كبائر، هل هو الأمن المطلق يعني ما يدخل الناس؟ إذن السؤال: هل لهم الأمن المطلق أم لهم مطلق الأمن؟ وما الفرق بينهما؟ أحسنت، على حسب توحيده. الجواب على حسب توحيده. إذا كان توحيده المطلق، إذا كان توحيده كامل، إذا كان توحيده كامل وهو ممن حقق التوحيد، له الأمن المطلق، له الأمن الكامل. وإذا كان توحيده ناقص، يعني موحد إلا أنه له كبائر، الكبائر تنقص التوحيد، لا تنقض، تنقص التوحيد، فهذا له مطلق الأمن، يعني عنده أمن لكن أمنه ناقص، له مطلق الأمن. إذن الجواب حسب توحيده، وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة لما سمعوا هذه الآية عملوها على عمومها، وهذا دليل على أن الأصل حمل، الدليل العام على عمومه حتى يأتي دليل خاص يخصصه، حتى يأتي دليل خاص يخصصه. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وتارة بالتحذير من ضده، تارة يبين عز وجل أهمية التوحيد بالتحذير من ضده، ضد التوحيد ما هو؟ الشرك، بالتحذير من الشرك، وبيان خطورة مناقضته، بيان خطورة مناقضة التوحيد، وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن ترك، لمن ترك التوحيد، كقوله تعالى: إنه من يشرك بالله وقد حرم الله، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله، ما المراد بالشرك هنا؟ هل هو الشرك الأكبر أم هو الشرك الأصغر أم هو الشرك الخفي؟ شباب، ها؟ كيف عرفت أنه أكبر؟ حرم الله على الجنة. إنما السياق يدل على أن المراد بالشرك هنا شرك أكبر، وإلا قولهم من يشرك بالله عام، لأن يعني يشرك في المضارع في سياق الشرط ومن سياق العموم، يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة. المشرك الذي حرم الله عليه الجنة هو المشرك الشرك الأكبر. إذن هنا السياق حدد المعنى، بيّن المعنى، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد أصول الفقه. السياق يحدد المعنى المراد ويبينه ويوضحه، وهذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة، ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة، وذكرها الإمام أحمد في الرد على الجهمية، في الرد على الجهمية، لما استدل الجهمية بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، لما استدلوا بهذه الآية على أن الله في كل مكان، رد عليه الإمام أحمد بن حنبل قال: اقرأوا أول الآية وآخرها، ألم تر أن الله يعلم أول الآية علم، الله افتتح الآية بالعلم، وآخرها إن الله بكل شيء عليم، آخرها علم. إذن هذا السياق يحدد المعنى المراد من قوله تعالى: هو معكم، المراد معية العلم، المراد من قوله هو معكم معية العلم وليس معية الذات. معك لا يدل على أن الله في الأرض، لأن الله في كل مكان في الأرض، لا، أن السياق يحدد. وهذه القاعدة، قاعدة السياق يحدد المعنى، ذكرها أيضا إمام البخاري، ذكرها إمام البخاري. ومن الأئمة الذين اهتموا بهذه القاعدة ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد اهتم بهذه القاعدة في كتبه، وممن اهتم بهذه القاعدة الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتبه في النونية وغيرها، في النونية وغيره اهتم بهذه القاعدة، قال رحمه الله: وأسخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والإرفان، أن الكلام إذا أتى بسياقة تبدي المراد لمن له أذنان أضحى كنص قاطع، أضحى كنص قاطع، يعني السياق يجعل الكلام الظاهر، يجعل كلام الظاهر يجعله نصا، مثل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى، هذا السياق، سياق هذه الآية تدل على أن المراد بالاستواء في قوله ثم استوى العلو والارتفاع وليس الاستيلاء. تفسير الاستواء بالاستيلاء في هذه الآية يأباه السياق، يأباه السياق، لأن قال تعالى الله خلق السماوات والأرض. إذن الله خلق السماوات والأرض هو مستوليا على مخلوقاته قبل السماوات والأرض. ثم استوى، ثم استوى الاستيلاء قبل، الاستيلاء قبل خلق السماوات والأرض وبعد خلق السماوات والأرض. أما العلو والارتفاع هو بعد خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض في ستة ثم استوى على العرش. وهكذا هذا استطراد لأنه أرجو يكون مفيدا. ستة وتارة بالتهذير من ضد ذكرنا هذا. وقولوا بهذه الآية وما للظالمين من أنصار، والمراد بالظالمين هنا للمشركين. وكيف عرفنا؟ كيف عرفنا عن المشركين؟ السياق الآية. وإذا نقول وما للظالمين من أنصار، بذلهم أي أنصار؟ غير المشرك بل يقول له أنصار. سبعة، وهو أول أمر في القرآن، وهو التوحيد أول أمر في القرآن، وهذا دليل أهميته، أن الله عز وجل أول أمر أمر عباده في القرآن أمرهم بالتوحيد. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثمانية، وهو أول نهي في القرآن، أول نهي نهى الله به عباده القرآن هو النهي عن الشرك. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله، لا هنا نافية ولا ناهية ولا، فلا تجعلوا ناهية. كيف عرفنا؟ أين الآن حذف النون؟ الفعل مجزوم الآن بحذف النون، هذا دليل أن الله هنا ناهية. لا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند، والند اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، والند اسم جامع لكل ما عبد من دون الله. يدخل فيه، ندخل في الند الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا فسره ابن عباس بالشرك الخفي، فسره عبد الله بن عباس بالشرك الخفي، وهذا دليل على أن الند يطلق على الشرك الخفي ويطلق على الشرك الأكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تسعة، مما يدل على أهمية التوحيد، أنزل الله في توحيد الألوهية سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، وهي سورة الكافرون. أنزل الله في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وتوحيد الأمر، هذه كل أسماء التوحيد الألوهية، سورة كاملة من أولها إلى آخرها في توحيد الألوهية فقط، ليس فيها توحيد الأسماء والصفات، وليس فيها الأحكام الأوامر والنواهي، وليس فيها أي شيء آخر. هذا دليل على أهمية التوحيد. هذا الذي سورة كاملة يوم القيامة، وهي سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كما أنزل الله عز وجل في توحيد الأسماء والصفات سورة كاملة من أولها إلى آخرها، وهي سورة الإخلاص، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظيم خطورة مخالفته. إذن التوحيد مهم ولا ما مهم؟ مهم ومن أهم المهمات. إذا قال لك قائل دلل على أن التوحيد مهم، يعني أذكر الأدلة الدالة على أهمية التوحيد، تذكر هذه الأدلة ذكرناها وبإمكانك أن تزيد، لأن الأدلة الدالة على أهمية التوحيد لا تحصى، هي كثير. وأما السنة النبوية وكذلك مليئة بالأدلة على أهمية التوحيد، من ذلك افتتح النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بتوحيد الألوهية، وكان عليه الصلاة والسلام يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سيد الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة افتتح دعوته بأي شيء؟ هل قال للناس صلوا وزكوا وصوموا وحجوا؟ لا، كل ذلك لم يقل. يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قولوا لا إله إلا الله بس 10 سنوات لا يدعو إلا للتوحيد، وهذا دليل واضح على أهمية التوحيد وأنه قبل كل شيء. التوحيد أولا، التوحيد قبل كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتتح دعوته بالصلاة، وهي لا شك أنها شعيرة عظيمة، وماذا لم يفتتح دعوته بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بالحج ولا بغيره، وإنما هو افتتح دعوته بالتوحيد. يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وظل يدعو إلى التوحيد وحده 10 سنين. 10 سنين لا يدعوهم لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى الصيام ولا إلى الحج، بس فقط يدعوهم إلى التوحيد، وهذا دليل واضح على أهمية التوحيد، واستمر على ذلك في جميع مراحل حياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع مراحل حياته لم يترك التوحيد أو لم يترك الدعوة إلى التوحيد أبدا ولا لحظة، دائما يدعو إلى التوحيد بقوله وبفعله وبتقريره، يدعو إلى التوحيد. وقد يقول قائل هو أيضا يدعو إلى الصلاة، بعد 10 سنين فرض الصلاة يدعو إلى الصلاة. أنا أقول الصلاة هي التوحيد، أول كلمة في الصلاة الله أكبر، أليس هذا توحيدا؟ هذا هو التوحيد. بعدين نقرأ الحمد لله رب العالمين، توحيد. الحمد لله، الحمد والصلاة والمجد بالكمال مع المحبة والتعظيم لله، اسمه الله يدل على الألوهية، يدل على لا إله إلا الله. رب العالمين اسمه رب يدل على الربوبية. الحمد لله رب العالمين توحيد. الرحمن الرحيم توحيد. مالك يوم الدين توحيد. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها توحيد. وقد يقول قائل اهدنا الصراط المستقيم، وين التوحيد؟ لأنك تدعو الله عز وجل أن يهديك إلى صراط أهل التوحيد الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، هذا الصراط هو التوحيد. هذا الصراط قيل إنه الإسلام، وقيل إنه القرآن، وقيل إنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه الحق، وقيل إنه طريق الحق. 5 أقوال، 5 أقوال. يقول ابن كثير هذه الأقوال كلها واحد، كلها صحيحة وكلها متفقة، وهذا الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. طيب، ما يدل على التوحيد في السنة، أهمية التوحيد في السنة، وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام ركز على التوحيد، على توحيد الألوهية والتحذير من الشرك ووسائله إلى أن خرجت روحه عليه الصلاة والسلام. لما مرض الموت ركز واشتد على الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. قبل أن يموت ب5 ليال يدعو إلى التوحيد، يقول لا أنتم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، لذلك جئتم من عبد الله البجلي. وكان روحه تخرج ويدعو إلى التوحيد. تقول أم المؤمنين لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الطافق يطرح خميصة على وجهه ثم كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. ليش لعنة الله؟ لماذا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته في حال خروج روحه عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى؟ قال اتخذوا قبور أنبياء مساجد. لأي هذا السبب؟ اتخاذ قبور المسجد له ثلاثة معاني، والصلاة إلى القبر، والصلاة على القبر، وبناء المساجد على القبور. اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة وهو من أعلم الناس بمقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يحذر ما صنعوا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا، ما صنع اليهود من اتخاذ القبور مساجد. تقول أم المؤمنين ولولا ذلك أبرز قبره، لولا خوف أن يتخذ قبره مسجدا وبرز قبره، أي أبهر ودفن بمكان بارز ظاهر، غير أنه خاشي أن يتخذ مسجدا. هذا دليل واضح من الأدلة الدالة على أهمية التوحيد. ومن الأحاديث التي جاء أحاديث الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ إذن الله عز وجل له حق على عباده. قال الله ورسوله أعلم، هذا من أدب الصحابة، يقول الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال أتدري ما حقهم عليه؟ الله ورسوله أعلم، قال الله يعذب من لا يشرك به شيئا. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن حق الله على عباده هو التوحيد وتوحيد الألوهية، لا إله إلا الله، خاصة توحيد الألوهية. الأدلة التي ذكرنا كلها تدل على توحيد الألوهية. والآن بعض الطوائف لا يتكلمون في توحيد الألوهية ولا يتركون أحدا يتكلم في توحيد الألوهية، ويزعمون أن الكلام في توحيد الألوهية ونشر توحيد الألوهية هذا تدخل في شؤون الغير، هذا تدخل في شؤون الغير، ويزعمون أيضا هذا التنفير. الرسول قال بشروا ولا تنفروا، أنتم الذين تشرحون توحيد الألوهية تقولون التمائم شرك، تعظيم القبور شرك، وسيلة من وسائل الشرك، حرام لا يجوز، أنتم منفرون. والرسول يقول بشروا ولا تنفروا، هكذا يقولون. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ وبسبب هذا هذه الدعوة الكريمة عذب عليه الصلاة والسلام وعذب أصحابه في عهده المكي. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن توحيد الألوهية لم يعذبه، ما عذبه. إذن أيها الإخوة المستمعون، فلا بد من الاهتمام بالتوحيد، ولا بد من الاهتمام بالتوحيد الألوهية على وجه أخص. طيب إذا اهتممنا بالتوحيد الألوهية ودعونا الناس إلى التوحيد الألوهية وحذرناهم من الشرك، الناس ينفرون، نقول فلينفروا. نفروا من الرسل، من الرسل، الرسل كل واحد، بدا من نوح، وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي، ما قال صلوا ولا زكوا ولا صوموا ولا حجوا، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح هذا مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما ذلك الله قال ما عمل معه إلا قليل، شتموه وسبوه وآذوه، لكنه يقول عبد الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا، طيب لما هود لما أرسل الله هود إلى قوم عاد ما قال إذا دعوتم إلى التوحيد أنا تدخلت في شؤونهم والناس ينفرون مني؟ قال أعبد الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود خمسة قال يقوم أعبد الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدينة خمسة قال يقوم أعبد الله ما لكم من إله. هذا هو منهج الرسل في الدعوة. وقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل أمة، كل من سياق الأمم سياقه كل أو لجميع، كل أمة رسولا، مهمة كل رسول أعبد الله، أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول، رسول النكرة في سياق النبي مسبوقة بمن الزائدة، نص في الأمم، نص في الأمم ليس ظاهر في الأمم. الله لم يرسل رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. إذن هذا هو منهج الرسل في الدعوة إلى الله، وهو الدعوة إلى توحيد الألوهية وتصحيح العقيدة والتحذير من الشرك ووسائله. هذا هو منهج الرسل في الدعوة، هذا هو منهج الرسل في الدعوة. الآن الطوائف الموجودة بعضهم يدعو إلى الأخلاق وإلى الصلاة والزكاة والصيام والحج، لا يدعو إلى التوحيد. أشاعر الآن توحيد الألوهية ما موجود في تقسيم للتوحيد، قالوا واحد في ذاته لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. في أفعاله هذا هو توحيد الربوبية. شوف توحيد الألوهية ما موجود، ما موجود أصلا عندهم، ما في، ما في لا نصا ولا إشارة، هل ما أشاروا إليه. واحد في ذاته لا قسيم له، هذا توحيد الذات. واحد في صفاته لا شبيه له، هذا توحيد الأسماء والصفات. واحد في أفعاله لا شريك له، هذا توحيد الربوبية وإفراد الله في أفعاله. وين توحيد الألوهية؟ ما موجود. ليش؟ ما مهم عندهم. طيب أدلة التي ذكرناها الآن، القرآن يبين أن التوحيد أهم، أن التوحيد أهم المهمات من وجوه كثيرة، لو تتبعتها لملأت كتبا. والأحاديث الرسول تبين أهمية التوحيد من وجوه كثيرة. وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا، وليكن أول، إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. في هذا الحديث أتدري ما حق الله للبقر؟ قلت له قال حق أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتتح دعوته بقول لا إله إلا الله إلى عشر سنين لا يدوم لا إلى الصلاة ولا إلى الزكاة ولا إلى الصيام ولا إلى الحج. القرآن يهتم بالتوحيد، والرسول يهتم بالتوحيد، والسلف يهتمون بالتوحيد، ويعني بالتوحيد توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية والصفات، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والصفات. إذن الآن بعض الطوائف ليس لهم اهتمام بتوحيد الألوهية، حتى لم يذكروه في تقسيم للتوحيد أبدا ولا أشاروا إليه، وهذا دليل أن توحيد الألوهية ليس مهم عندهم. طيب من الأحاديث الدالة على أهمية توحيد الألوهية عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، قدم يقدم إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى. إذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. ثلاثة، وعلي بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا، الند قلنا قبل قليل اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، دخل النار. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر، يقول من مات ويد منزلا ندا دخل النار. ما قال ما يعتبر هذا تدخل في شؤون الناس. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لا يشرك به شيئا، يعني من لقي الله موحدا لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. إذا عرفنا أن القرآن اهتم بتوحيد الألوهية وبين أهميته من وجوه كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك اهتم بتوحيد الألوهية وبين أهميته من وجوه كثيرة. طيب السلف الصالح هل هم أيضا اهتموا بتوحيد الألوهية؟ وهل توحيد الألوهية مهم عندهم عند السلف؟ الجواب نعم وألف نعم. ولقد نهج سلفنا الصالح منهج القرآن والسنة في الاهتمام بتوحيد الألوهية، وذلك من وجوه منها. شوف ما يدل على أن السلف مهتمون بتوحيد الألوهية الوجوه الآتية، لكن فاصلة بعد فاصلة إن شاء الله.